لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، على عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل، وإنه ليدنو عز وجل، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني بفضل الله من الله عز وجل علينا بهذه المجالس، مجالس القرآن، التي من خلالها نتدبر ونقطف من ثمار الوحي الذي أنزله الله عز وجل، ونحمد الله عز وجل أن أنزل علينا هذا الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم أما بعد، فلنا اليوم وقفات مع سورة الأعراف. في هذه السورة، يعني سبحان الله، أثناء الواحد وهو بيحضر، يعني وجد أن في هذه الآيات ما نحن بحاجة له في بكل المقاييس. فيعني إن شاء الله الآيات اللي معنا النهاردة من آية 138 لحد آية 144، لو نقدر كده نفتح المصحف مع بعض إن شاء الله ونقرأ هذه الآيات حتى كده إيه في السر سريعا أثناء سماع الدرس، ونتأمل ما في هذه الآيات من وحي وهدى ونور نحتاج إليه في هذه الأيام من كل النواحي، من ناحية ما تمر به الأمة من كرب، وما نحتاج إليه من بشرى أن هذا الكرب سينفرج، وبإذن الله سينفرج لابد له، كيف لا وقد وعد الله عز وجل أن النصر للمؤمنين. ولكن الأهم من ذلك أن نعلم ما هو واجب علينا في هذه الأوقات، وما هو واجب علينا فيما سيأتي بإذن الله تعالى، سواء أكنا سندركه أم ستدركه أجيال ستكون تربيتها على أيدينا. فيعني مهم جدا يا جماعة في الآيات، وإحنا بنقرأ إن شاء الله الآيات النهاردة، أن نستشعر هذه المعاني وكأننا نحن الذين نمر بها. فنبدأ سريعا من غير أن نطيل. قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. بدأت مرحلة جديدة في دعوة سيدنا موسى عليه السلام، بعد أن كان في فترة الاستضعاف على يد فرعون ومن معه من الملأ. فكانت فترة استضعاف شديدة جدا، كانوا يذبحون الأبناء ويقتلونهم ويستحيون النساء ويستعبدون الرجال ويضيقونهم أشد أنواع العذاب. لك أن تتخيل أن بني إسرائيل كانوا من أشد الناس ابتلاء، ولذلك قال الله عز وجل في غيرهما آية في القرآن: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ولكن هذه الآية سبحان الله، قال الله عز وجل: وإذ أنجيناكم من آل فرعون، في سورة البقرة، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في التفسير العلماء يعني قالوا عن البلاء، ما هو البلاء؟ البلاء هو على قولين. القول الأول وهو قول معتبر، أن البلاء في النجاة، أن الله عز وجل أنجى بني إسرائيل. فلك أن تتخيل كل واحد فينا لما ينظر إلى ما نحن فيه الآن من ابتلاء وما الأمة تمر به من صعوبات وما يحدث لإخواننا في كل بقاع الأرض، في كل بقاع الأرض المسلمون يحدث لهم استضعاف، فكيف بنا وقد فرج الله عنا هذا الكرب؟ هل نظن أن ما حدث هو الغاية وهو ما نتمنى؟ بالعكس، بل إن هذا هو البلاء. قال الله عز وجل وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي أن ينجينا الله عز وجل مما نحن فيه، أن تنجو الأمة مما هي فيه من الكرب. إياك أن تحسب أن هذا هو المآل وأن هذه هي الغاية، بل هذه هي البداية. فلا بد لنا أن نتعلم مما مر به بنو إسرائيل ولنا في ذلك العبر. فإن شاء الله النهارده الدرس هينقسم إلى نصفين. القسم الأول هو كيف نتعلم من أخطاء بني إسرائيل، كيف نتعلم من أخطاء بني إسرائيل. والقسم الثاني هو كيف نستفيد من خلوة موسى عليه السلام بربه، كيف نستفيد خاصة في هذه الأيام. يا جماعة والله إحنا في أيام يعني على أحد الأقوال أن هذه هي الأيام التي لقي الله عز وجل وكانت وعد الله عز وجل فيها موسى. فلنا وقفتان، الوقفة الأولى كيف نتعلم من أخطاء بني إسرائيل، والوقفة الثانية كيف نستفيد من خلوة موسى عليه السلام بربه عز وجل. فالبداية هي أن بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله عز وجل من البحر، فتخيل كده مشهد أن البحر انشق نصين ثم مر القوم من بينه. فيعني تخيل كده كمية البشر اللي بتعدي في هذا المشهد المهيب، ويقال أن كمان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل أن ليهم في هذا المرور كان بيهون عليهم أن هم بيأكلوا من السمك اللي هم بيشوفوه على جانبي الإيه، على جانبي البحر أو على شقي البحر. فتخيل المدة كانت مدة طويلة جدا بيروا فيها هذه الآية، آية عظيمة جدا. لو رآها أحد فينا يعني مش هقول بس أنه هو هيؤمن، لا يعني لا خر الله عز وجل ساجدا ولا ظل يعبد الله عز وجل أبدا. فكيف بهم قد جاوز الله عز وجل بهم؟ وانظر إلى قول الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل، انظر إلى هذه الباء، باء المصاحبة التي تدل أن الله عز وجل لم يتركهم لحظة، ويعني وده يخليك تبقى على يقين أن الله عز وجل لم يترك إخواننا في شتى بقاع الأرض، لم يتركهم، بل سيجاوز بهم إن شاء الله عز وجل، سيجاوز بهم وسيكون معهم في كل وقت وفي كل حين. وما كان ربك غافلا عما يعملون، والله عز وجل مطلع على كل ما يحدث ولطيف بهم سبحانه وتعالى، هو أعلم بهم وهو أرحم بهم سبحانه وتعالى. لابد أن تكون على يقين من ذلك. يعني احنا شايفين بني إسرائيل دلوقتي بيمروا ما بين شقي البحر ثم خرجوا من سالمين وأنجاهم الله عز وجل من فرعون وعمله، وهلك من هلك وقد قتل من قتل من بني إسرائيل ومات من مات واستشهد من استشهد، ولكن جاء نصر الله عز وجل وأنجى الله عز وجل عباده المستضعفين، بل ومكن لهم. وإن شاء الله سيأتي هذا التمكين بإذن الله عاجلا أو آجل بإذن الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يعجله بإذن الله ويفرج عن إخواننا. طيب إيه اللي حصل بعد بقى؟ وده يا جماعة اللي احنا عايزين نتعلمه النهاردة ولنا في هذه عبرة. إيه اللي حصل بعد أن جاوز الله عز وجل ببني إسرائيل البحر؟ أول حاجة ابتلاهم الله عز وجل، ابتلاهم بقوم يعكفون على أصنام الله، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدي يا جماعة مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، لعلنا نكون واقعين فيها ونحن لا نشعر، لأننا لم نبلغ التمكين بعد. يعني إحنا يا ترى إيه اللي أنت هتعمله لو ربنا سبحانه وتعالى مكن لهذا الدين النهاردة؟ يا ترى إيه أول حاجة هتجري عليه؟ إيه أول حاجة هتكون شايل همها؟ يا ترى أول حاجة هتكون شايل همها أن تعبد الله عز وجل حقا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. واحد ممكن يقول لي يا عم الكلام ده متأخر أو يا عم الكلام ده مش وقته. بالعكس، لابد أن تضع في قلبك هذه النية من الآن، عسى أن يبلغ الله عز وجل هذا المآل، عسى أن يأجرك الله عز وجل على صدق نيتك. إن صدقت النية، إن صدقت الله عز وجل في هذا فأنت فائز، سواء أن أنت ربنا سبحانه وتعالى لا يبلغك فتموت على هذه النية فتؤجر عليها، أو أنك تبلغ هذا الأمر فتكون قد أعددت له وتهيأت له. ولكن انظر إلى بني إسرائيل لم يعدوا لهذا الأمر، وهو يعني بلاء من الله عز وجل أن ابتلاهم بقوم يعكفون على أصنام. طب أنا هطبق الموضوع ده علي أنا إزاي؟ قال يعني بعض العلماء لهم في الخواطر أن هذا الابتلاء يشبه كثيرا ما نمر نحن به من انبهار بحضارات الغرب وانبهار بما عندهم من أملاك وتكنولوجيا وعدد وحدث ولا حرج. وكلنا عارفين احنا بنتكلم عن ايه. يعني انا النهاردة لو ربنا سبحانه وتعالى مكنني في هذا الدين، يا ترى انا اول حاجة هشيلها همها ان اقيم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا هبقى كل همي ازاي بقى اتمكن من هذه الدنيا، ازاي ان انا اتمكن من زينة الدنيا؟ يا ترى هيكون ده همي ولا هيكون همي هو ان اقيم دين الله عز وجل في الارض؟ فلا بد ان نفرق بين الغايات وبين الوسائل. تمكين الله عز وجل لنا في الارض ما هي الا وسيله ان يمكن لدين الله عز وجل، ان ينتصر عباد الله عز وجل المستضعفين، وان ينصر الله عز وجل هذا الدين، هي وسيله لان يقوم الدين، لاقامه الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله، اما ما دون ذلك فهو نعوذ بالله ليس في سبيل الله، وقد أول من تصعر به النار يوم القيامة أن يعني الذي كان يجاهد في سبيل الله ولكن ليس لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. فتخيل كده، هو رايح بيجاهد في جيوش المسلمين، هو رايح بيعمل دعوة ورايح بيشتغل في دين الله عز وجل ويشتغل في الدعوة في نشر هذا الدين، ولكن في الآخر يكون هذا الأمر سببا في دخوله النار لأنه لم يخلص النية. فتعالوا احنا إن شاء الله نجدد النية ونخلص النية لله عز وجل ألا نفتتن بهذه الدنيا. بني إسرائيل بمجرد ما خرجوا والتفتوا إلى الدنيا افتتنوا بها. فقال لهم موسى عليه السلام، قال: إنكم قوم تجهلون عما افتتنوا به من الدنيا وظنوا أن في هذا فلاح لهم. طب هم ليه عايزين آلهة؟ قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني ما قالوش حتى حجة، ما قالوش مثلا والله عشان مثلا الإله بتاعهم ده هو اللي خلق أو هو اللي عمل، هو بس مجرد تقليد أعمى. ده يشبه كثيرا ما نمر نحن به، ولعل هذا أصلا سبب ابتلاء هذه الأمة، أننا في فترة نقلد الغرب تقليدا أعمى، ولابد أن نتخلص من هذه القيود وهذه يعني الكلام ده والله يعني الواحد بيكلم نفسه أولا ثم يعني يخاطب إخوانه ونخاطب أنفسنا، أننا نتخلص من قيود الغرب، القيود اللي هم حاطينها علينا في كل شيء، في كل شيء، حتى في أبنائنا وما يشاهدون من مسلسلات وأفلام وفيما نحن نشاهد وفيما يعني احنا السوشيال ميديا يعني تعتبر تاخد وقت كبير جدا جدا. اللهم الا من رحم الله عز وجل يعني اللي عرف يتخلص من هذا القيد. لابد ان نجدد النيه في ان نتخلص من اعجابنا وانبهارنا بحضرات الغرب. يعني لحد النهارده قد يكون منا من يظن ان النجاه والخلاص سياتي من قبل الغرب. يعني شوف كده وراجع قلبك لما تسمع مثلا مجلس الامن، ولما تسمع المسميات يعني المسميات الدنيويه اللي احنا بنسمعها دي، يا ترى بتبقى حاسس جواك ان هو الحل هيجي من عندهم، ولا حاسس ان الحل هيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لابد يكون يقين في قلب كل مؤمن ان النصر من عند الله عز وجل. فيعني دي اول حاجه. ثاني حاجه، سيدنا موسى قال: ان هؤلاء متبر ما هم فيه. قالوا التبر ده اللي هو يعني بقايا الذهب المتكسر، أي أن هذا ما هم فيه من زخرف لابد له من نهاية. اوعى تنبهر باللي هم وصلوا له بقى من تطور في كل شيء، في الأسلحة وفي يعني ربنا سبحانه وتعالى آتاهم الدنيا، ولكن في النهاية هي دنيا. فاوعى تنبهر بما آتاهم الله عز وجل به، ولا تظن أن النصر هيأتي من هنا، ولا تظن أن احنا لازم يعني نبقى زيهم ونبقى يعني نقعد نقلدهم في كل شيء. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واحد يقول لي احنا مش بنتكلم على الآلهة دلوقتي، نسقط هنا حديث يعني عجيب جدا للرسول صلى الله عليه وسلم حين خرج في غزوة مع حديث الإسلام، يعني من الصحابة، يعني منهم اللي هو كان لسه إسلامه جديد. فكان في قوم كده مر عليهم وكان لهم شجرة بيسموها ذات الأنواط. ذات الأنواط دي اللي بيحط عليها الأسلحة بتاعتهم يعني، وبيتبركوا بهذه الشجرة. فقالوا له: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هنا الصحابة مش بيشركوا والعياذ بالله، مش بيقول يعني ان هم عايزين يعبدوا إله من دون الله، لكن هي مقدمات للشرك ان هم يطلبوا حاجة زي كده، زي ما يعني تقليد الغرب التقليد الأعمى ده كان سبب ان قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم قلتم كما قال بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم إله. انظر كيف قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد انبهارك بحاجة عند الغرب، ومجرد ان انت تنبهر ويبقى نفسك يبقى عندك حاجة زي اللي عندهم، يبقى عندك عيد زي العيد اللي هم بيحتفلوا بيه، او يبقى عندك حاجة حلوة زي الحاجة اللي انت شفتها عندهم، مجرد هذا قد يكون يخدش في عقيدتك، وقد يكون يخدش في توحيدك وفي ايمانك. احذر كل الحذر من هذا الامر. لابد ان تبرأ إلى الله عز وجل من كل ما هو دونه سبحانه وتعالى، من كل ما هو دون رضاه سبحانه وتعالى. فلعلنا يعني نتعظ من هذه الآيات يعني في عجالة طبعا، لا نريد أن نطيل على إخواتنا يعني في هذا الأمر، ولكن نجدد النية مع بعض إزاي أن بني إسرائيل ابتلوا في هذا الأمر. يعني انظر كيف قال الله عز وجل: حتى فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله. أهل الباطل حريصين جدا على الأصنام بتاعتهم، حريصين جدا على الآلهة بتاعتهم، بيصرفوا عليها وحريصين ان هي تظهر بشكل كويس، وحريصين ان هي يعني وين بحثت وراءها لوجدت يعني احنا كلنا عارفين اعلى نسب الانتحار واعلى نسب الكذا والكذا والكذا، كل المشاكل موجوده عندهم، ولكن دايما هم حريصين على التزيين. فينبهر بهم من هو جاهل كما قال سيدنا موسى: انكم قوم تجهلون. فنسال الله عز وجل ان نكون من الجهال وان نرضى بدين الله عز وجل. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. هذه كده أول جزء. تاني جزء يا جماعة، يعني كان وجب أن احنا بس الأول نتكلم في الجزء الأول، ولكن تاني جزء وهو له علاقة بما نمر به من في هذه الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. يعني كما قلنا احنا الجزء الأول أن نستفيد من أخطاء بني إسرائيل، ولعل طبعا الدرس لا يتسع يعني نصف ساعة أو يعني أكثر بقليل، لا يتسع أن احنا نذكر كل ما في الآيات من فوائد ولكن والله يعني الواحد يعني يوصي نفسي وإياكم بقيام الليل والتدبر في هذه الآيات، لأن فيها والله من العبر والانتفاع ما فيها. فنيجي للجزء الثاني إن شاء الله، وهو الحديث عن الاستفادة من خلوة موسى عليه السلام بربه. وهنا بقى عايزك تفتح قلبك، يعني الكلام ده والله احنا كلنا سمعنا كتير، ولكن لو استشعره أحدنا لا يعني لانفطر قلبه مما في هذه الآيات من معاني ومشاهد مهيبة، مشاهد يعني والله الواحد لو كان ينظر إلى هذا المشهد لا كان في قلبه يعني شوق ولانفطر قلبه شوقا إلى الله عز وجل. انظر كيف أولا يعني يقول الله عز وجل في الآيات: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. طيب يبقى أول حاجة أن طبعا في سورة الأعراف معروف أن هي فيها تفصيل، يعني حتى قيل أن ألف لام ميم صاد فيها في أحد معاني الحروف المتقطعة أن الله الملك أفصل، أن الله عز وجل يفصل في هذه الآية أحد المعاني طبعا، إن كان في معاني أخرى يعني. ولكن في سورة البقرة ألف لام ميم، فتجد أن قصة سيدنا موسى جاءت في سورة البقرة على نوع من الاختصار شوية، ولكن في سورة الأعراف تجد فيه تفصيل. حتى في ذكر الأيام الأربعين يوم في سورة البقرة قال الله عز وجل إيه: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وأتممناها 40 ليلة، ولكن في هذه الآيات يقول الله عز وجل 30 ليلة ثم أتممناها بعشر. يعني هنا في تفصيل حتى للإيه؟ للأيام. طب ليه حصل الفرق ده؟ وهنا يعني لعل ده برضو يكون حاجة ننتفع بها، أن سيدنا موسى كان صايم لمدة 30 يوم دول، ويقال أن هم كانوا ذي القعدة، يعني كانوا 30 يوم بتوع ذي القعدة، سيدنا موسى صام، وفي نهاية 30 يوم كان على وشك أن يلقى الله عز وجل، فذهب أن هو إيه يعني وجد في فمه رائحة، يعني رائحة اللي هي الخلوف يعني، فراح تسوك بلحاء من شجره وحاول ان هو يعني عشان يعني رائحه الفم تكون حسن يعني، فارسل الله عز وجل له الملك فقال له: لما فعلت ذلك؟ اما علمت ان خلوف فم الصائم خير احب واطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. فدي بقى يعني نقطه مهمه جدا يا جماعه، طبعا كلنا عارفين فضل الصيام يوم عرفه، ولكن لابد ان تستشعر هذا المعنى حين تدعو الله عز وجل. وكلنا يعني سمعنا الحديث في بداية الدرس، وكلنا نعلم هذا الحديث يعني أن الله عز وجل يدنو، فأنت على موعد مع أن يقترب الله عز وجل منك، والله عز وجل قريب على كل حال، ولكن لابد أن نستشعر عظمة هذا اليوم، أنك داخل على يوم أنت بتستشعر أن أنت صائم خلوف فم الصائم أحب وأطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. فهذا أمر يحبه الله عز وجل، أنت مقبل على الله عز وجل بعمل هو يحبه. ولكن يعني كلنا عارفين طبعا الاختلاف في الصوم، الصوم ليس مجرد أن تمسك عن الطعام والشراب، قد يقول المرء عز وجل يعني قد يقول المرء في ما يغضب الله عز وجل كلمة يعني تخلي الريحة دي تروح، أو تبقى ريحة أسوأ بكتير جدا. فازاي الواحد يكون حريص في هذا اليوم على حفظ جوارحه، يعني يكون حريص ان انت تحفظ بصرك وسمعك. لذلك سيدنا موسى لما راح في خلوة، يعني فضل قاعد 30 يوم في مكان يعني منعزل عن بني إسرائيل وعن قومه، حتى يعني قال الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك وتبتل إليه تبتيل. حاول يكون في اليوم ذلك خلوة مع الله عز وجل قدر الاستطاعة، كل واحد بقدر، اللي عنده شغل طبعا يعني يكون مضطر أو كده، بس حاول قدر الاستطاعة أن أنت تجعل لنفسك ولو ساعة تخلو فيها بربك. إنوي كده أن أنت تتركي أعمال البيت وتتركي الأمور دي وتخلصيها بدري عشان تكوني مستعدة أن أنت تتأهل وتأهلي قلبك لهذا اليوم، يكون قلبك جاهز في يعني أنت على موعد أن تدعو الله عز وجل في أرجى أيام السنة، في أرجى أيام السنة. فانظر كيف قال الله عز وجل: وعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر. وبعد كده تأتي الآيات بقى: ولما جاء موسى لميقاتنا. تخيل كده سيدنا موسى رايح بقى في هذا المشهد بعد أن أتم 40 يوم، ويذهب إلى أن يلقى الله عز وجل، هو على موعد مع الملك سبحانه وتعالى ليشكو له وليكلمه وليفصل له الله عز وجل في كل شيء، ولينزل الله عز وجل عليه الوحي. طب يا ترى المشاعر دي انت بتجدها فين؟ المشاعر دي انت هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في قيام الليل. تخيل كده معايا مشهد ان انت بتخلو بالله عز وجل في في في في ليلة ظلماء، وتقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى وتسمع كلامه وتتلو كلامه فكأنه يكلمك سبحانه وتعالى، ثم تسجد وتطيل السجود وتسبح الله عز وجل فكأنك تكلمه، وتدعو الله عز وجل فكأنك ايه تكلمه. فاستشهد كده معايا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. سيدنا موسى لما كلمه الله عز وجل لم يطيق، لم يحتمل، قال: ربي أرني أنظر إليك، شوقا إلى الله عز وجل، ربي أرني أنظر إليك. قال: لن ترانا. وفي رواية لحديث يعني قال: يا موسى إنه لن يراني بشر، وإذا رأني البشر يموت. يعني لو يعني أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن البشر لو شاف ربنا سبحانه وتعالى يموت. قال: يا ربي لأن أراك وأموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك. يا الله، سبحان الله. يعني مع ده والله نقف معاكم جميعا كده، إزاي أنت لما تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى إذا أخذته بحق لتمنيت أن ترى الله عز وجل، لتمنيت لقاء الله عز وجل. ويعني هي الدنيا إيه غير أن احنا في انتظار بس أن نلقى المولى عز وجل ونقف بين يديه، ونسأل الله عز وجل أن يحسن وقوفنا بين يديه في الصلاة، وأن يسترنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليه سبحانه وتعالى. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. طيب، كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقف في هذا الأمر، خلاص لن تراني وانتهى، تأتي الآية اللي بعديها: يا موسى إني اصطفيتك على الناس. ولكن الله عز وجل أراد أن يعني يري موسى أمرا لما كان له من سؤال، وهذا الأمر أمر مهيب. يعني زي ما قلنا كده، هو شوق سيدنا موسى في البداية خلاه يطلب حاجة، بس الحاجة دي كانت للأسف سبب إن هو يشوف حاجة شديدة جدا، مشهد تفجير جبل. تخيل كده معايا إن سيدنا موسى لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. بعد كده: فلما تجلى ربه للجبل. وهنا في يعني في رواية إن كان فيها ضعف أن الله عز وجل تجلى قدر عقلة، يعني عارف أنت عقل الصباع كده اللي هو أصغر إصبع ده، وإن كان الرواية دي فيها ضعف بس التجلي كان حاجة بسيطة جدا، يعني جعله دكا. وفي رواية دكاء، الناقة الدكاء هي الناقة الإيه المستوي. فتخيل معايا مجرد أن تجلى المولى سبحانه وتعالى. طب هنا الوقفة دي نستفيد بها إحنا في هذه الأيام، أنك تستشعر يعني ما تمر به الأمة من استضعاف وما يمر به إخواننا في غزة. لو تجلى المولى عز وجل لفجر ما هم فيه من الأملاك، يعني لا يعني يعني بني إسرائيل دول ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يبيدهم في لحظة، قادر أن هو يبيدهم في لحظة، ولكن الأمر فيه ابتلاء، الأمر فيه ابتلاء. ولذلك حتى يعني من الوقفات اللي احنا لابد ان احنا نرضى بما كتب الله عز وجل علينا من هذا البلاء، فإن فيه رحمة لنا. طب احنا الرحمة دي هنعرفها منين؟ يعني انت دلوقتي شايف اللي احنا بنمر بيه ده رحمة؟ ايوه طبعا رحمة، قدره الله عز وجل على هذه الأمة ليخرج من أصلابهم من يعبدون الله عز وجل عبوديات لا مثيل له. والله يا جماعة التمكين مش دايما بيبقى حاجة زي ما احنا متخيلين، لعل من في هذه الأرض الآن هم سبب أساسا رحمة الأمة كلها، بما أخرج الله عز وجل منهم من عبوديات. ولذلك أحيانا المرء يظن أن الابتلاءات دي حاجة مثلا المفروض أنها حاجة وحشة أو كده، ولكن يخرج الله عز وجل من أصلاب هؤلاء من يكون سببا أولا في نصرة الأمة، وقبلها سببا في عبوديات لا مثيل لها على الأرض. قل لي كده، أنت لما بتمر بمشكلة عبادتك لربنا سبحانه وتعالى وتعلقك بربنا سبحانه وتعالى بيكون عامل إزاي؟ فما بالك بما هم فيه من ابتلاء، ما بالك بالإخوة المحاصرين في غزة دول اللي بيقف فيهم في قيام الليل، هل ده يستوي معنا؟ اللي بيقف فيهم مثلا يقرأ يتلو آيات الله عز وجل، هل الآيات بتمر عليه زي ما بتمر علينا؟ مستحيل. طيب العبوديات دي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يخرجها من عباده، طبعا يأتي على حساب هذا أن يعني للأسف يعني يسلط هؤلاء الفجرة على إخوتنا فيصيبهم ما يصيبهم من البلاء، ولكن والله في هذا الأمر خير لنا يعني. طيب فإحنا على يقين أن الله عز وجل على كل شيء قدير. عشان نرجع تاني برضو يعني سامحونا، إحنا بننتقل من معنى للتاني يعني، ولكن المعنى الأساسي اللي إحنا عايزين نطلع به من الآيات دي هو معنى خلوة الله عز وجل بعبده موسى. كيف أن يعني هيئ الله عز وجل أولا 40 يوم من غير يعني سيدنا موسى في 40 يوم دول صايم قائم لا يفعل شيء إلا عبادة الله عز وجل. ولذلك أنت أولى بهذه الخلوة في يوم عرفة وفيما قبله يعني من الأيام النهاردة كده، حاول أنت تهدي الدنيا شوية زي ما بيقول هدي اللعب شوية، حاول على قد ما تقدر ما تعرضش نفسك لمعطيات كتير، حاول تطول في قيام الليل، حاول تعد قلبك وتعد نفسك وتهيئ جوارحك ليوم عرفة، لأنك محتاج اليوم ده والله يا جماعة، كلنا محتاجين اليوم ده، محتاجين العتق من النيران. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه رقاب. لو أنت يعني في غنى عن أن تعتق، أنت تظن أن أنت عتقت مثلا خلاص، ولا أنت كده يعني نجوت؟ الله أعلم، محدش فينا ضامن ده. ولعل أصلا الدعوات اللي أنت كنت بتدعيها قبل كده لأن يعتقك الله عز وجل توفيقها يكون في يوم عرفة، تكون إجابتها في يوم عرفة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أتقائه من النار. وآخر حاجة أن سيدنا موسى حين يعني قال الله عز وجل انظر إلى الجبل زي ما احنا عارفين، فلما تجلى له ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هنا بقى المشهد ده مهم جدا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثلاث حاجات يا جماعة محتاجين نعملهم حين ندرك عظمة الله عز وجل. أعلى مشاعر تقدر توصل بها أن تحقق يعني فوائد يوم عرفة أن تستحضر عظمة المولى عز وجل. واستحضار عظمة المولى عز وجل علامته ثلاثة أشياء من هذه الآية. علامة استحضار المولى عظمة المولى عز وجل في قلبك ثلاثة أشياء. أول حاجة سبحانك، أن تسبح الله عز وجل وتستشعر عظمة الله عز وجل، أن الله عز وجل على كل شيء قدير. إن كنت ظننت يا من أن الله عز وجل لن ينصر إخواتنا في غزة وفي السودان وفي كل مكان، فسبح الله عز وجل عن ذلك. الله عز وجل سبحانه سبحانه، تسبح الله عز وجل فتقول في قلبك كده سبحانك. تاني حاجة تبت إليك لأني أنا مقصر في حق الله عز وجل، هذا الإله العظيم أنا لا أعبد حق عبادته، أنا لا أحسن الظن به، أنا مقصر في حقه سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن تسارع في التوبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فلابد يعني أن أنت لو استحضرت عظمة الله عز وجل لابد أن تسبحه ثم تتوب إليه ثم تكون أول المؤمنين. وأنا أول المؤمنين، يعني أول المؤمنين أي تسارع في الخيرات، أي تسارع في الخيرات. وزي ما احنا عارفين الأيام دي لعل يعني من الفوائد أو اللطائف أن الله عز وجل جعل هذه الأيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فلعل مسارعتك في الأعمال الصالحة في هذا الوقت تكون علامة على استحضار عظمة المولى عز وجل، استحضار هذا الإله الذي تعبده سبحانه وتعالى. تجلى للجبل فجعله دكا، فكيف بك وأنت تعبده سبحانه وتعالى هذا الإله العظيم؟ يعني يا ترى مشاكلك هتتحل ولا لا؟ ده يعني ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فلابد ان احنا نستحضر الثلاث معاني دول يوم عرفه، سبحانك تبت اليك وانا اول المسلمين، وطبعا ندعو بالدعاء اللي هو خير يعني ما قلت انا ونبينا من بعدي لا اله الا الله، وفيه تعظيم وتوحيد لله عز وجل وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اخر فايده ان شاء الله هنقف عليها انك وانت بتدعو هذا الدعاء يعني احيانا الواحد يقول أو يتساءل يعني هل هذا دعاء؟ يعني هو المفروض ده ذكر، كلنا عارفين ده ذكر، ولكن كانت من أحد المعاني الجميلة اللي وقفت عليها إن هذا دعاء في معنى أنك حين تقول لا إله إلا الله توحد الله عز وجل، ثم وحده لا شريك له، أي أنه لم لا يجيبك أحد ولي يعني يسمع دعائك أحد إلا الله عز وجل، وحده لا شريك له، له الملك يملك كل شيء سبحانه وتعالى، فالأمر الذي تريده في ملكه سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، له الشكر على ما أعطى من النعم. لا يعني الله عز وجل قد من علينا من النعم أساسا ما يجعلنا نستحي أن نطلب، ولكننا نطلب لأنه كريم سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وحين تقول وهو على كل شيء قدير، لابد أن يعني تستحضر ما بقلبك من حاجة، فتقول يعني الله عز وجل قدير، أنت مثلا تريد أن ينصر الله عز وجل إخواننا في غزة، فحين تقول وهو على كل شيء قدير، أي وهو على نصر إخواننا قدير. فيعني نجدد النية أنا وإياكم إن شاء الله أن احنا نكسر من هذا الذكر واستحضار هذه المعاني، لا إله إلا الله، أي أن الله عز وجل وحده لا شريك له، لن نلجأ لغيره، لن ندعو غيره، له الملك، يملك كل شيء، يملك ما نحتاج إليه، ويملك ما لا نعلم من خير لنا، وله الحمد، يعني أنه سبحانه وتعالى قد من بنعم تجعلنا حتى نستحي أن نطلبه، ولكننا نطلب طمعا في كرمه وعطائه ومنه علينا، وهو على كل شيء قدير، الله عز وجل لا يعجزه شيء، وهو قادر على إجابة، يعني لو اجتمعنا جميعا في يوم عرفة ودعينا يعني بما بكل ما نتمنى وأجابنا الله عز وجل ما نقص ذلك من ملك شيء، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لعبادته حق عبادته، وأن يوفقنا لشكره حق شكره، وأن يوفقنا للدعاء في يوم عرفة، وأن ينفعنا بهذه الأيام ويبارك لنا فيها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم ارزقنا الدعاء يوم عرفة، اللهم بلغنا يوم عرفة، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم بحق هذه الأيام، الأيام المباركة خير أيام الدنيا، اللهم اجعلها أيام نصر وفرج لكرب إخواننا يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم ما هم فيه، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك، آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله.